أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الاصطلاحات التي يتمنى الإنسان أن لا ينسب إليها. هناك تعبير الغباء، هناك تعبير الحماقة، هناك تعبير السفاهة، وأخيرا تعبير الجنون. هذه مفاهيم نستجير بالله عز وجل منها. طبعا قمة الابتلاء أن يسلب الإنسان عقله، وإن كان في عرصات القيامة بعض عقلاء الدنيا يتمنى أن لو كان في الدنيا مجنونا، المجنون رفع عنه القلم. ولكن الكلام في الذي لا عقل له في الدنيا، لا بمعنى المجنون في روايات أهل البيت، يعبر عن المجنون بالمبتلى، نقص غمور في المخ. بعض الناس يصاب بجلطة في دماغه يعود لليوم الأول، لا يعرف الألف من الباء، هذا ابتلاء مرض. إذن المجنون، وهي كلمة لا نحبذها عندما نرى مجنونا، هكذا نشفق لحاله، والحال أنه كما قلنا مبتلى. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دأبهم في التعابير أنهم يغيرون المفاهيم، المفاهيم التي نعرفها خطأ تطبيقا لما قلنا. نبدأ برواية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر برسول الله رجل وهو في أصحابه، فقال بعض القوم مجنون، يعرفون رسول الله بأن هذا مجنون، وإذا بالنبي يقول بل هذا رجل مصاب، أصيب بآفة بمرض، وكما قلنا هذا المرض يسقط التكليف كالنائم، كالمغمى عليه، كالطفل، هؤلاء لا يكتب عليهم إثم. وإن إنما المجنون عبد أو أمة، انظروا إلى كلام رسول الله كم هو كلام يضرب في الصميم، هو أبو الأمة، ما يريد أن يقول يقول بلا رادع وبلا عتب. إنما المجنون عبد أو أمة أبليا شبابهما في غير طاعة الله. المجنون، بعض المجانين يركب خشبة ويمشي بها في الطرق، هذا معروف من عادة المجانين، هذه العادة. من يركب دابة متبخترا يسوقها بطريقة جنونية، هذا يشبه ذلك المجنون. الذي يرى امرأة فيتبعها ليست له بمحرم عسى أن يلقي القبض عليها، أعد القبض عليها شهوة، هذا مجنون. هذا الموظف أو هذا العامل الذي يسرق من المحل شيئا، هذا مجنون لا عقل له. طبعا الجنون على قسمين، جنون أدواري وجنون مطبق. بعض الناس يجن في الشهر ساعة مثلا، وبعض الناس طوال الوقت هو مجنون. بعض العقلاء هكذا، ساعة المعصية لا عقل للعاصي فهو مجنون، والمدمن على المعاصي الغالب عليه المعصية مجنون بكل معنى الكلمة. إذن النبي الأكرم وسع من دائرة الإطلاق لينطبق على هكذا إنسان. أمير المؤمنين وهو التلميذ الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، نحن اعتقادنا بالأدلة الرجل الثاني في عالم الوجود هو أمير المؤمنين، ولا مبالغة، لأن حامل علم القرآن بعد النبي هو أمير المؤمنين، والقرآن خاتم الكتب السماوية، فحامل علم الكتاب الأعظم أرقى من حامل علم العلم الكتاب الأدوم. استدلال في سطر واحد وانتهى الأمر. المهم، أمير المؤمنين يرى بأن الغضب والحدة ضرب من الجنون، وهذا المعنى واضح. ترى إنسانا وقورا هادئا عندما يغضب يتكلم كلاما لا يليق به، ولهذا عندما نسمع فلانا قال كذا وكذا نقول له ما هكذا الظن بك. إذن الحدة ضرب من الجنون. ثم أمير المؤمنين يستدل يقول لأن صاحبها يندم، رأيت إنسانا يغضب بغير حق ثم لا يندم، ولهذا المؤمن عندما يغضب بغير حق يسارع بالاعتذار. يقول لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. هذا الإنسان متوغل في الجنون الذي لا يندم من الغضب. إذن إن غضبت وندمت فيك عرق من الجنون، وإلا فالجنون مستحكم كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النبي الأكرم في رواية أخرى يقول الشباب شعبة من الجنون، أيضا الشاب المراهق يعمل بعض الأعمال التي هي تناسب عمل المجانين، ولهذا من بلغ له شاب صبي فليراقبه. الشاب حين المراهقة يقوم بأعمال جنونية كما يقول النبي الأكرم شعبة من الجنون. لو أن إنسانا مجنونا جلس في مجلس كلما سئل أجاب في الطب في الفقه في الهندسة نقول لا ضير هذا مجنون. لو أن عاقلا ظاهريا يجيب عن كل شيء هذا مجنون أيضا. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون، هذا لا عقل له. أيضا نكمل علائم المجانين هذه الليلة، وقد تنطبق علينا وعلى نعم كثيرين منا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا مر على مجنون. المجانين في كل زمان كثيرون أو متعددون. مر على مجنون فقال بل هو مصاب، إنما المجنون من آثر الدنيا على الآخرة. لو وضعت في يدك سبيكة ذهبية ووضعت في يدك خزفا أعطيته لإنسان، إذا أخذ الخزف ألا يقال هذا مجنون؟ ترك السبيكة الذهبية وأخذ خزفا. من يقدم الدنيا على الآخرة أيضا النبي يعبر عنه بأن هذا مجنون أيضا. وأخيرا هذه أيضا علامة من علامات الجنون، ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قال النبي الأكرم إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ما لك والتبختر. الناظر في عطفيه المحرك جنبيه بمنكبيه، فذاك المجنون وهذا المبتلى الذي ترونه، هذا المصروع مبتلى، هذا الإنسان هو الذي لا عقل له. إذن العاقل هو ذلك الإنسان الذي العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا تعريف العاقل. إن فقد العقل من وجود إنسان تحول إلى مجنون ولو بنسبة من النسب، ولهذا الإنسان يفاجأ يوم القيامة بكثير من العقلاء في الدنيا وهم يحشرون على هيئة المجانين في الآخرة. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، يا خفي الألطاف نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف. والفاتحة مع الصلوات.